بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الهدى الإسلامية بالخبر أن تقدم لكم خطبة بعنوان محاولات فاشلة لتشويه الإسلام للشيخ محمد صالح الملجد إمام وخطيب جامع عمر بن عبد العزيز بالخبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن الكافرين أنهم كانوا لنا عدوا مبينا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وأخبرنا الله عز وجل أنهم لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا إن استطاعوا. وقد كانت محاولات أعداء الإسلام لتشويه الإسلام كثيرة جدا من القديم، ولا تزال تتواصل، وقد اشتدت في هذا العصر وصارت أكثر ما تكون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. لقد حاولوا تشويه الذات الإلهية من القديم، وتكلموا في مسائل الأسماء والصفات، وقال قائلهم: كل ما ترى بعينك فهو الله. وقال الجهم بن صفوان الملحد: الله هو هذا الهوى. من القديم هجموا على ذات ربنا سبحانه وتعالى، وحرفوا في أسمائه وصفاته. وفي هذا الزمان يقولون إن إله المسلمين هو خنزير، كما يقول البوذيون، وينشرون ذلك في بلاد الفلبين والصين وغيرها، ويقولون في بلاد الغرب في بعض دعواتهم إن رب المسلمين أسود. وهكذا لا تزال ادعاءاتهم ومحاولاتهم للنيل من ذات الله سبحانه وتعالى مستمرة في القديم والحديث. والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. ثم هجموا على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا عنه منكرا من القول وزورا، والله حسيبهم سبحانه وتعالى. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الأولون شاعر، كاهن، ساحر، مجنون، قد تلبس به الجن، ونحو ذلك من الافتراءات وكذلك قال هؤلاء الجدد كما قال الأولون، وأصدر الروايات والمقالات في تشويه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، اتهموه في عفته واتهموه في عرضه، وقالوا عنه في تعدد زوجاته منكرا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غير عائشة، وتزوج من أمهات المؤمنين من كان سنها كبيرا، وتزوج أم سلمة رضي الله عنها وقد تأيمت من زوجها وهي متقدمة في السن، وزوج الله نبيه زينب بنت جحش من فوق 7 سماوات بغير ولي ولا شاهدين. ولما نزل قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها صارت زوجته، وكانت زينب تقول لضرائرها زوج كل أهالي كل وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وهذه المحاولات لتشويه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا نوع من أنواع الهجوم على الإسلام. ثم حاول هؤلاء الهجوم على شخصية الفرد المسلم وتشويهه بشتى الصور، والهجوم على الأفكار الإسلامية والمنهج الإسلامي، والزعم بأنه منهج قاصر وأن هذه الشريعة غير صالحة للتطبيق. ثم أخذوا بنود الشريعة بندا بندا يثيرون الشبهات حولها. لقد هجموا على فكرة الجهاد أو على مبدأ الجهاد في الإسلام، وقالوا إنه حصل بدوافع اقتصادية ونتيجة للفقر وغيره، وقد كانت خزانة بيت مال المسلمين في عهد أبي بكر بعد إخضاع المرتدين لا تحتاج إلى مزيد من الأموال، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمر الله للمسلمين بقتال الكفار، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وقاتلوا المشركين كافة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولو كان المسلمون قاتلوا بدافع اقتصادي لأتوا على البلدان التي فتحوها فنهبوا خيراتها ثم تركوها، أو جعلوا عليها جنودا يأتون بالمحاصيل والغلات وتركوا أهلها فقراء كما يفعل المستعمرون الذين خربوا ديار المسلمين في هذا الزمن ولا يزالون يفعلون، ولكنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عمروا البلدان والأمصار ونظموها وارتبوها وأقاموا فيها العدل والتوحيد. وكان عمر رضي الله عنه كلما فتح المسلمون بلدا أرسل إليها أميرا من المسلمين يأمهم ويقضي بينهم من علماء الصحابة وكبارهم، كما أرسل ابن مسعود رضي الله عنه وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأبا هريرة رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه، وهكذا كانوا أئمة يذهبون إلى البلدان المفتوحة يقيمون فيها العدل والتوحيد، ولذلك عمرت وانتشر فيها العدل ورغب أهلها في الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا. لقد حاول أعداء الإسلام أيها الإخوة النيل من علماء الأمة الكبار لعلمهم أن تشويه صورة العلماء هو من أسباب القضاء على هذا الدين، فشوهوا حاولوا تشويه شخصيات الصحابة والتابعين وخلفاء العدل كما يفعلون ذلك في الأفلام والمسلسلات، وهذا غير خاف عليكم كما فعلوا في تشويه شخصية عمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم، يصورونهم للناس بصور كثيرة فيها إسفاف وكشف على النساء الأجنبيات، وحب وغرام في الأفلام شخصيات الصحابة والعلماء والخلفاء الإسلام، هكذا تقدم وهكذا يشنون الحملة الآن على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذلك لأنه قد أظهر الإسلام في منهج يعمل في الأرض مقتبسا ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما هجم التتر على بلاد المسلمين قام شيخ الإسلام رحمه الله مبينا حقيقتهم وحكمهم وشريعتهم التي جاءوا بها، وحث المسلمين على جهادهم. ولذلك فشيخ الإسلام ابن تيمية عند أعداء الإسلام اليوم يعتبر علما يجب النيل منه، وأفكاره يجب التحذير منها، ويعتبرون أن الصحوة التي تقوم اليوم في بلدان المسلمين التي تستلهم منهجها من الكتاب والسنة أن من أسباب انتشارها شيوع مثل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره، ولذلك يوجهون الطعون إليها ويردون على كلامها، ولكن كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، هكذا حالهم. ثم يتعرضون اليوم للهجوم على منهج السلف رحمهم الله، لقد عرفوا أن المنهج السلفي هو الخطر الحقيقي الذي يتهددهم، ليست التيارات الصوفية ولا غيرها، ولذلك يحاولون النيل منه والطعن في رجالاته، يحاولون تشويه تاريخ الإسلام، ويكتبون في ذلك الكتب كما كتب فيليب حتي وجورج زيدان وغيرهم، وينقل منه اليوم ينقل منهم وعنهم تلاميذهم الصغار، ويدرسون ذلك لأبناء المسلمين حتى يظهر تاريخ المسلمين مشوها، وأنه عبارة عن فتن ومعارك دموية وخلافات شخصية ودسائس ومؤامرات وخيانات وسعي للسلطة والحكم، وأن خلفاء المسلمين كانوا جماع أموال وأصحاب شهوات فقط، كان هارون الرشيد الذي يحج عاما ويغزو عاما صار عندهم خليفة شهوانيا يجمع الأموال ويسعى وراء النساء ويحضر حفلات الطرب والمغنيات، حتى انطبع ذلك في حس كثير من المسلمين حتى صاروا يسمون الليالي والمطاعم بأمور تتعلق بخليفة المسلمين هارون الرشيد. ومن وسائل محاربة الإسلام الهجوم على المظهر الإسلامي، ومن أشد ما هجم عليه في هذا الزمان ثلاثة أشياء تتعلق بالمظهر وسنن الفطرة، وهي من شريعة رب العالمين: اللحية والحجاب وتقصير الثوب فوق الكعبين كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والناظر في أفلام والناظر في رسوم الكاريكاتير وغيرها مما يصورونه يتضح له ذلك جليا جدا، الهجوم على معالم الشخصية الإسلامية. وكذلك قالوا إن سبب انتشار الصحوة اليوم بين المسلمين هو الفقر والحاجة والانحطاط الاقتصادي، ولكنهم خابوا وخسروا. قالوا إن المتمسكين بالدين هم الهمج والغوغاء والبسطاء والدراوشة المدروشين وأهل الطبقة الفقيرة، كما هو فحوى كثير من الأفلام والمسلسلات التي تعرض تشويها لشخصية المتمسكين بالدين، وقد اشتد أوارها في هذه الأيام واستعرت حماها وارتفعت درجة حرارتها. فإذا بالناظر إلى واقع المتمسكين بالدين يجد منهم الأطباء والمهندسين والمثقفين وأصحاب الشهادات العليا وأهل الخبرة وحتى بعض التجار ورجال الأعمال، إذن الزعم بأن هذه الصحوة الإسلامية المنتشرة في بلاد المسلمين نتيجة الانحطاط الاقتصادي أو أنها في الطبقات الفقيرة ظهر للناس عيانا أنه كلام مغلوط وأنه خاطئ أشد الخطأ. إن هذا الهجوم المستعر أيها الإخوة الذي نراه ونسمع عنه يدلك يا أيها المسلم على حقيقة واحدة، أن دين الله قوي وأنه قادم، ولذلك الذين لم يكونوا يأبهون للهجوم على الإسلام والشخصيات الإسلامية صاروا يهجمون عليها الآن. لماذا؟ لأنهم أحسوا بالخطر. لما دقت نواقيس الخطر عندهم وارتفعت المؤشرات صار الهجوم شرسا. كلما رأيت الهجوم أشرس كلما علمت أن الإسلام أقوى وأنه في هيمنة وقدوم. إذا فسرنا كما قالوا إسلام بلال وعمار بأنه تحت دافع الفقر والظلم والطبقية في المجتمع الجاهلي هكذا فقط وليس الإيمان والتوحيد الذي يعمر القلب، فبماذا تفسرون يا أعداء الإسلام ونحن نخاطبهم، لماذا تفسرون إسلام أبي بكر الصديق وهو من كبار الأثرياء في الجاهلية؟ بماذا تفسرون إسلام عبد الرحمن بن عوف وهو من كبار التجار في قريش؟ بماذا تفسرون إسلام مصعب بن عمير وهو الشاب المنعم المرفه المطيب الذي كان يلبس من ألين الثياب ونشأ في حياة الدع والترف؟ ما الذي نقله إلى حياة الفقر والشدة رضي الله عنه حتى صار يلبس الأطمار البالية والأكسية المخرقة؟ ولما مات رضي الله عنه ما وجدوا له ثوبا يغطي جميع جسده، فغطوا رأسه وجسده وجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. بماذا تفسرون إسلام رؤساء الأنصار كسعد بن عبادة وسعد بن معاذ وهم أصحاب المناصب والإمرة والسلطان؟ وقد توالى الهجوم فيما نرى ونسمع على المرأة المسلمة، وقالوا إن الإسلام ظلم المرأة وإنه عدو لها ونحن ذلك من الكلام. وقد ظهر للعام والخاص، عوام المسلمين ظهر لهم أن الإسلام يكرم المرأة، وظهر لنا من تجارب الغربيين مدى البؤس والشقاء الذي وصل إليه حال المرأة حتى صارت سلعة، وصار الهدف واضحا من عمل اليهود إظهار عورة المرأة لتكون مثارا للشهوات مثيرة للغرائز فتتحطم المجتمعات. لقد هجموا أيها الإخوة على أمور كثيرة حتى على الممثلات التائبات، لم يستثنى هؤلاء من الهجوم، بل كان الهجوم عليهن شرسا. ولما تعتزل وهي في قمة المجد الفني والغنى المالي والثراء وهي مع ذلك تلتزم بهذا الدين، هذا يعني أنه دين الفطرة وأن الإسلام ما ظلم المرأة وإنما هم الذين ظلموها. لقد كان الهجوم على الأقليات الإسلامية ومحاولة تدمير الوجود الإسلامي في البلدان المختلفة أمرا واضحا جدا، اضطهاد، تشريد، انتهاك أعراض، حرمان من الوظائف، تدمير المساجد، الإجبار على تغيير الأسماء الإسلامية والعربية، منع الختان بحجة أنه تدخل إجرامي ضد صحة الطفل، الإجبار على الذهاب إلى الكنيسة، تهجير من المكان، بناء الكنائس في أحياء المسلمين ليس فيها نصراني واحد، الاستيلاء على الأوقاف الإسلامية، العمليات التي تسبب العقم للنساء، تسهيل السبل وترويجها للفساد، حبوب منع الحمل وانتشارها التي تعمل عملا مزدوجا في تقليل النسل وفي انتشار الفواحش، لأنها لا تحمل من الزنا. إقفال المؤسسات التجارية للمسلمين أو شراؤها ثم إغلاقها، إجبار المسلمين على التنازل عن الممتلكات، منع اللغة العربية ومحاربتها، إغلاق المعاهد الدينية، الإجبار على تدريس مناهج الكفار في بلاد المسلمين ومدارسهم، تهجير الكفار إلى مناطق المسلمين وتمكينهم من الأراضي والمشاريع الصناعية والزراعية، الاستيلاء على أراضي المسلمين الخصبة، قتل العلماء ونشر البدع وإتاحة المجال للطرق الصوفية وتيارات أهل البدع تعمل في أوساط المسلمين. هذا كثير جدا، ولكن الله يقول يريدون ليطفئوا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وبرغم محاولات القضاء على الوجود الإسلامي إلا أن الإسلام ينتشر، ويكون اضطهاد المسلمين في البوسنة سببا لعودة أهل البوسنة للإسلام، وغير ذلك كثير أيها الإخوة، يدلنا على حقيقة واحدة، أن الله أنزل دينه ليبقى، وأنه برغم كل المحاولات سيبقى الإسلام مرفوع الرأس، والدور علينا نحن في رفع الإسلام ونصرته وحمله والقيام بشأنه، لأننا سنسأل عنه يوم القيامة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يرفع شأن الموحدين وأن ينشر السنة في العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. من فضلك اقلب الشريط.